بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 94 بعد 200، الوقفات التدبرية. أولا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. في هذه الآية ونحوها عبرة، فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية. هذا الكلام كلام السعدي علينا وعليه رحمة الله. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل خطاب للنبي فهو خطاب لأمته إلا ما ورد الدليل بتخصيصه. ربنا يقول لنبيه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يقول السعدي في هذه الآية ونحوها، آيات كثيرة في تصبير النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الحزن عنه، يقول: فإن المأمور بدعاء الخلق، لأن كل مؤمن مأمور بأن يدعو الخلق إلى الله، فعلى الإنسان أن يتبصر بأن واجبه أن يدعو إلى الله. يقول: فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية. يعني ينبغي على الإنسان أن يستثمر جميع الأشياء المباحة في الدعوة إلى الله لأجل التأثير على الناس. يقول: وسد طرق الضلال والغواية. فالإنسان مأمور أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، فسد طرق الضلال هي من النهي عن المنكر. قال: وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه. يعني ينبغي على الإنسان أن لا يفرط في شيء، وأن يستخدم جميع ما يستطيع استخدامه مع التوكل على الله في ذلك. يعني الإنسان يتوكل على ربه ويبذل وسعه ويحسن ظنه بربه. يقول: فإن اهتدوا فبها ونعمت. إذا اهتدوا فنعم بالهداية هذا العمل، وإلا فلا يحزن. لماذا؟ لأن الحزن يضعف القلب. الحزن لم يأتي في القرآن إلا منهيًا، والشيطان يفرح بحزن بني آدم لأن قلبه يضعف، فإذا ضعف القلب كل السير إلى الله تعالى. يقول: وإلا فلا يحزن ولا يأسف، فإن ذلك مضعف للنفس، والإنسان مطيته نفسه، عليه أن يستغل قوتها. يقول: هادم للقوى. يعني هذا الحزن ليس فيه فائدة. إذن الذين يعيشون الأحزان ويتفكرون فيها ويتداولون أمور الحزن فيما بينهم يضعفون أنفسهم. يقول: بل يقضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه، وما عدا ذلك فهو خارج عن قدرته. إذن على الإنسان أن يبذل طاقته. ثانيا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يا لها من آية عظيمة. فإياك أن تفتن الخلائق. إذا كان ما لديك مما فيه فتنة فإياك أن تفتن أحدا أبدا، لا بحركة ولا بكلام ولا بطريق غواية، فاحذر ذلك واحذر هذه الفتن الموجودة، وإياك أن تنفتن بها. بل عليك أن تجعل محاب الله هي المقدمة عندك، وأن تجعل قلبك لله سبحانه وتعالى. وقف عند هذه الآية مليا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن كل شيء حولنا فهو بلية، فعليك أن تصبر، وعليك أن تستخدم جميع ما حولك في القرب إلى الله تعالى، لأن ما أوتيته من نعم إن لم يقربك إلى الله فهو بلوى. يقول ابن جزي إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، يعني ما يصلح للتزين كالملابس والمطاعم والأشجار والأنهار وغير ذلك، لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي لنختبرهم أيهم أزهد في زينة الدنيا. نحن من الذي يميل إلى الدنيا وإلى حطامها وإلى طلبها مما يحل ومما لا يحل، وممن ينشغل بها عن طاعة الله تعالى وعما يقرب إلى الله تعالى؟ إذن كل شيء في هذه الدنيا فهو اختبار وامتحان. واحفظوا هذه المقولة: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بريئة. ثالثا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول ابن عاشور: وفيه لفت لعقول السائلين عن الاشتغال بعجائب القصص، إلى أن الأولى لهم الاتعاظ بما فيها من العبر. إذن فائدة القصص أن الإنسان يأخذ العبرة ليعبر من مواطن الخطر إلى النجاة. قال: الاتعاظ بما فيها من العبر والأسباب وآثارها. ولذلك ابتدأ ذكر أحوالهم بقوله: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهذا الرشد يسعى الإنسان لأجل أن يكون راشدا، ويسعى الإنسان لأجل أن يكون على الصواب، ويسعى الإنسان أن يكون هذا العمل يعني مقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وتأمل: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وتأمل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك الرشد إصابة وجه الحقيقة، الرشد هو السداد، الرشد هو السير في الاتجاه الصحيح. فيا أخي، إذا أرشدك الله فقد أوتيت خيرا كبيرا، وبورك لك في خطواتك. وقل: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. إذن هذا من أعظم الوصايا. ولذلك الرشد يختصر المراحل ويختزل المعاناة وتتعاظم النتائج. وهذا حينما تكون لله، فيكون الله سبحانه وتعالى ميسرا لأمورك، ويكون الله لك وليا مرشدا. ولذلك حين بلغ موسى الرجل الصالح لم يطلب منه إلا أمرا واحدا، وهو: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فهكذا إذا هيأ الله أسباب الرشد فإنه قد هيأ لك أسباب الوصول وأسباب الفلاح في الدنيا والآخرة. فهذه القصص التي نقرأها نأخذ منها العبرة والعظة. رابعا: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول القرطبي: هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والصداقات والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه وكذلك أصحابه، وهجروا أوطانهم وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم وإخوانهم رجاء السلام بالدين والنجاة من فتنة الكافرين، نسأل الله السلامة والنجاة. خامسا: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب، وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل. ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا، وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل، هكذا قال ابن كثير علينا وعليه رحمة الله. وذلك الإنسان يدعو الجميع، يدعو الكبار والصغار، لكن يركز على من يأمل فيه الخير في نفسه ولأمته. سادسا، وربطنا على قلوبهم بالصبر والتثبيت، وقويناهم بنور الإيمان حتى صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من العز وخصب العيش وفروا بدينهم إلى الكهف، باعتبار أن الدين هو أعظم ما يكون للإنسان. ولذا بعض الصحابة قال: خالط الناس ودينك لا تكلمنه. سابعا، وربطنا على قلوبهم، الربط على القلب عكس الخذلان. الخذلان يا أخواني هو الترك والتخذية، أخطر شيء أن يخذلك الله تعالى، يجعلك لنفسك ولعدوك. أما عكس الخذلان التوفيق حينما يربط الله على قلبك. إذن وربطنا على قلوبهم، قال الربط على القلب عكس الخذلان، فالخذلان حله من رباط التوفيق فيغفل عن ذكر ربه ويتبع هواه ويصير أمره فرطا، والربط على القلب شده برباط التوفيق فيتصل بذكر ربه. الذكر عظيم لأنه يذكرك حق الله تعالى ويخوفك بالله ويرغبك بما عند الله تعالى. يقول: فيتصل بذكر ربه ويتبع مرضاته ويجتمع عليه شمله. معاني الكلمات: بافع مهلك، أسفا حزنا وغما، والرقيم اللوح الذي كتبت فيه أسماءهم، أمدا مدة وغاية، شططا جائرا بعيدا عن الحق. العمل بالآيات: أولا، قل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. إذن هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سورة الكهف هذا الدعاء، ولذلك أدعية النبي كثير منها مأخوذة من كتاب الله تعالى تلميحا أو تصريحا. ثانيا، أكثر اليوم من هذا الدعاء: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فهذه الأدعية التي ذكرت في القرآن فيها دلالة على عظمها، فيدعو الإنسان بأدعية القرآن ويدعو الإنسان بأدعية السنة النبوية. ثالثا، خطط اليوم لاكتساب رفقة صالحة تعينك على العبادة والثبات على الدين. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. التوجيهات: أولا، شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ليؤمنوا حتى يكاد أن يهلك نفسه لذلك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني هذا يدل على التفاني الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه الشديد على تبليغ الدعوة وإصلاح الناس. ثانيا، احذر، فالنعم والملذات الدنيوية إنما هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لأنك تستطيع أن تستعين بها على الطاعة وتستطيع أن تستعين بها على المعصية. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن في كل نعمة حولك تستطيع أن تستخدمها في الطاعة وتستطيع أن تستخدمها في المعصية، فإذا لم تقربك إلى الله كانت بلية عليك. ثالثا، الرفقة الصالحة من أسباب الهداية والثبات على الدين. الرفقة الصالحة مهمة جدا، ولذلك الذي يكون صاحب تفريط في العمل الصالح في العمل الأغلب يكون لذلك أسباب، ومن أسباب ذلك عدم الرفقة الصالحة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.